إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء وكلام ابن القيم رحمه الله عن خطورة الذنوب والمعاصي، الكلام عن إن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وإن أكبر الكبائر هو الشرك، والكلام عن هذا الشرك بتفصيل وكيف أنه يوبق صاحبه. ثم بدأ ابن القيم رحمه الله يتكلم عن حقيقة الشرك وماهيته، وأفاض في ذلك وفصل، وبعدين عمل فصل من أروع ما يكون. هذا الفصل يصلح ان احنا نسميه وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، عايز يقول ان المشرك اللي صرف العبادة لغير الله عز وجل هذا ظالم، كما قال الله عز وجل ان الشرك لظلم عظيم، ظالم لانه لم يقدر الله حق قدره، لم يقدر الله حق قدره، ووضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير الله عز وجل. وكنا وصلنا عند قول المصنف رحمه الله، وهو يقول ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، متأله له، خاضع ذليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه وعبده ومملوكه، كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يعني إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه، مملوكه يعني عبده، العبد اللي عنده اللي بيبيع ويشتريه، إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، عنده عبد يقول له أنا كل الأملاك اللي عندك دي بيني وبينك أنا شريك ليك، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي. ده كلام جميل، وهيبقى الفصل كله على هذا النسق اللي هو وما قدر الله حق قدره، وكل واحد فينا يخاطب نفسه بالكلام ده ويشوف الكلام اللي هيذكره ابن القيم، هل فعلا أنا بقع في هذا الشيء أم لا، وهل بالفعل الإجابة على هذا السؤال هل نحن نقدر الله حق قدره؟ الله عز وجل عاب أقواما في القرآن، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، قال عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. يبقى ده سؤال، هو هيبقى عنوان هذا الفصل، هل نحن نقدر الله حق قدره؟ وهل بالفعل إذا كان الواحد فينا وفق لهذه المنقبة أنه يقدر حق قدره ألا ينعكس ذلك على أخلاقه وعلى معاملاته وعلى عباداته وعلى همته وعلى استقامته وعلى خلواته وعلى سعيه في الإصلاح وعلى بذله وتضحيته من أجل الدين أم ماذا؟ فالعبرة ليست بالأقوال، إنما العبرة بالحقائق الواقعة. يقول: فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره، وإن سلبه الذباب شيئا، عارف يعني إن سلبه الذباب شيئا؟ يعني لو الذباب وقف على الطعام وخد منه حاجة في رجله كده، هتعرف تجيبها منه؟ تعرفش. مما لم يقدر مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر من هذا شأنه عظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وكذلك ما قدر الله ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبسا. ودي للأسف بدأت موجات تنتشر، هو في حالة غربة الدين وفي حالة تكاثر الهجمات على ثوابت الإسلام وفي حالة الطعن في أصول الإسلام في عقائده، نجد أن بيخرج لك هذه الشخصيات وهذه الثمار المرة المشوهة اللي ممكن واحد يقول لك إيه. في واحد أنا أعرفه كده يقول لك: أنا بأؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، أن في ربنا وفي خالق، بس لا أقر بشهادة النبي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده واحد إنسان مفروض يعني إن هو ولد لأبوين مسلمين والمفروض إن هو في البطاقة مسلم. طبعا اللي بيقوله ده عبارة عن إيه؟ ردة بلا شك. هو مش مؤمن إن النبي رسول، ما هي دي شهادة أن محمد رسول الله. تقوله: طب أنت يعني أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قاعد بحاول بشوف بفكر. سبحان الله، إيه اللي وصلنا للمراحل دي بقى؟ وعشان كده بيقول لك: وما قدر الله حق قدره. هو ربنا هيرسل هيخلق الناس ويتركهم بلا رسالة، بلا أوامر ولا نواهي، بلا شرائع، بلا شيء يعرفهم ما الذي فرض عليهم والذي منع منهم؟ طيب بيقول: ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. بيقول إن المبتدع الضلال نفاة الأسماء والصفات. مين اللي بينفي الأسماء؟ غلاة الجهمية. بيقولوا: ليس سميعا وليس له سمع بينفوا الاسم اصلا. وعشان كده العلماء بيقولوا ان غلاة الجهميه دول كفار نوعا وعينا، لانهم بيكذبوا صريح القران. مربوط يقول ان الله هو السميع العليم السميع البصير، هو بيقول لك لا، لا ليس سميعا، ما اسموش السميع، وينفوا الاسم، ومن باب اولى بينفوا الصفه. وهناك المعطله الذين ينفون يثبتون الاسماء ولكن ينفون الصفات، فيقولون هو سميع، اسمه السميع، لكن سميع بلا سمع والعياذ بالله. دول مين؟ دول المعتزلة. سميع بلا سمع يعني ايه؟ يعني يقولك اسمه السميع ألف لام سين ميم يه عين، يعني ايه؟ يقولك ما يعنيش حاجة، ما تعنيش حاجة، هي السميع كده، اسم كده، زي ألف لام ميم، زي ألف لام راء، مع ان ألف ميم وألف لام راء على الراجح لها ايه؟ تفسيرات. المهم هيبقى ده كلامهم، دول اسمه نفات الصفة. وفي بقى المعطلة اللي بينفوا بعض الصفات ويثبتوا بعض الصفات زي الأشعرية، واللي بدأوا الآن يتبجحوا ويظهروا في القنوات الإعلامية والبرامج الحوارية، وبدأوا يتصدروا منابر الوعظ والكلام في العقائد في إذاعة القرآن الكريم وفي القنوات الفضائية. طبعا يعني في حالة غياب أهل السنة بإقصائهم وبالتحجيم وتحجيم نشاطهم والتضييق عليهم، وكذلك في حالة التشويه اللي بيلحق أهل السنة من جراء بعض المنحرفين فكريا ممن ينتسبون إليهم في الظاهر، كل ده أدى إلى أن خلاص خلى الجو لهؤلاء، فيعني نشروا سمومهم زي بقى الدكتور علي جمعة وزي الدكتور أسامة الأزهري وزي أضربهم بقى، فضلا عن المارقين أصلا اللي بيقولوا كلام يخرج من الملة كلية، زي أسامة، زي اسمه سيسري جابر، وزي سعد الهلالي، وزي غيرهم، وكله بيتكلم باسم إيه؟ الشريعة، أستاذ فقه مقارن أو حد يتكلم بقى عن عن الشريعة. يسري جابر مش متخصص في علوم الشريعة كتخصص جامعي يعني، هو دكتور في كلية الطب، لكن الكلام عنها وهو بيأتي بقول غلاة المتصوفة في الحلول أو في الاتحاد، وبيعمد إلى نشره. فبيقولك ما قدر الله حق قدره، من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفات الأشعرة يثبتوا بعض الصفات وينفوا باقي الصفات. فقال ما قدر الله حق قدره من نفى حقائق أسمائه وصفاته، وبدأ بقى إيه يذكر الأسماء والصفات، وبعدين قام جاي داخل منها على نوع تاني من المبتدعة وهم القدرية. القدرية دولت اللي هم بيسموهم مجوس الأمة. ليه يسمى مجوس الأمة؟ لأن المجوس كانوا بينسبوا العبادة إلى، أو يقول نحن نعبد خالقين أو إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للخير وإله للشر. فعشان كده دولت لما قالوا نسبوا خلق أفعال العباد إلى أنفسهم ولم يثبتوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد، فسموا مجوس الأمة، سموا مجوس الأمة. عشان كده بيقول وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. وكذلك ما قدره حق قدره، من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله فيعاقب عبده على فعله، وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته، بل ولا هو فعله البتة، ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس والطائفتان ما قدروا الله حق قدره. ده بيرد على طائفة تانية بيقول تخيل فيه ناس بينتسبوا للأمة ديت ظنهم في ربنا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يكره الناس على الأفعال وأنك في حياتك أنت كده مجبر إجبار كامل لا قدرة لك ولا مشيئة ولا أثر لأي شيء عندك، إنما هو محض خلق الله للأفعال، وأن ما يقع منك هو في الحقيقة فعل ربنا، فيبقى في الحقيقة أن ربنا بيفعل الفعل ويعذبك عليه. فالسؤال هو يقول إحنا دلوقتي لو سألنا الناس في الدنيا كده إيه حكم الناس في واحد سيد جاب عبد من عبيده ربطه ومنعه من الحركة وبعدين جه قال له مش أنا كنت قايل لك تعمل الحاجة الفلانية وانت ما عملتهاش؟ مين اللي ربطه؟ السيد. قال له أنت ضربتني. قال له أنت برضو ما نفذتش اللي أنا قلتك عليه، وقام بدأ يعذبه وبدأ يضربه. حكم السيد ده إيه؟ ظالم ولا مش ظالم؟ صح؟ أنت عايز بقى تقول إن ربنا سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، خلق الناس وجعل الأفعال دي ما لهمش أي تأثير فيها ولا أي قدرة عليها خالص، وبناء على ذلك وقعت الأفعال دي، وبناء على كده بيحاسبهم ويعذبهم؟ ده سوء ظن بربنا. عشان كده أقولك ما قدر الله حق قدره. أنت تعرف اللي يرد على الفرقتين دول إيه؟ الفرقة الأولى اللي بتقول ربنا ملوش دعوة بينا، اللي بيؤمن بيؤمن بنفسه وبيخلق أفعاله، واللي بيكفر بيكفر بنفسه وبيخلق أفعاله، ملوش دعوة ربنا سبحانه وتعالى، ملوش أي سلطة علينا ولا أي تأثير علينا. والتاني بيقول لا لا لا لا لا لا، العبد ملوش أي تأثير ولا أي إرادة ولا أي مشيئة. دول طائفتين عكس بعض. الحقيقة إن منشأ الضلال عند الاتنين واحد. منشأ الضلال عند الاتنين إيه؟ إن هم فهموا الإرادة بمعنى الإيه؟ المحبة. فهموا الإرادة بمعنى إيه؟ المحبة. يعني قال لك لو ربنا أراد وقوع شيء، آسف، فهموا المشيئة بمعنى المحبة، قالوا لو ربنا شاء وقوع شيء إذن هذا الشيء إيه؟ ربنا بيحبه. طيب هيجي السؤال، اللي في حاجة أصلا ممكن تحصل في الكون من غير مشيئة ربنا؟ لا، مستحيل طبعا. ليه؟ لأنه ربنا رب. عشان كده كانت فيه مناظرة بين واحد من أهل السنة واحد معتزلي. فالمعتزلي ده أو اللي هم القدرية اللي بيقولوا العبد ربنا ما خلقش أفعاله ولا ليه ولا مشيئته لها علاقة بأفعال العباد، يقول لك سبحان من تنزه عن إرادة الفحشاء. فالتاني رد عليه قال له إيه؟ سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له أترى ربنا يريد أو يشاء أن يعصى؟ قال أتراه يعصى رغما عنه؟ وانت عايز تقول ان المعصية دي، طب انت يعجبك يعني ان في حاجة تحصل في الكون غصبا عن ربنا سبحانه وتعالى؟ الله لا مكره له. فده الفريق الاولاني اللي نظر للأمر قال مستحيل يكون ربنا بيحب الكفر. احنا قلنا منشأ الضلال حاجة واحدة ايه؟ انهم خلوا المشيئة بمعنى المحبة. فلما شافوا كفر الكافر قالك مستحيل يكون ربنا بيحب الكفر. طب يبقى علاجها ايه؟ يبقى ربنا ما شاءش الكفر، لم يشأ وقوع هذا الامر. طب القرآن من اوله الى اخره بيقولش كده، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروا، وايات كتير جدا بقى بتتكلم عن الايه؟ عن هذه المشيئة، ان لم يقع في الكون من الكفر الا بمشيئة الله عز وجل. الفريق الثاني قال لك لا يقع في الكون إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. طب يبقى الكفر ده إيه؟ يقول لك ربنا بيحبه وأراده. طب هيعذب الناس، يقول لك عبيده يفعل فيهم ما يشاء. طب ده إساءة ظن بربنا سبحانه وتعالى. والرد على الاثنين هي آية واحدة، آية واحدة بترد على الاثنين، قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. شوف بقى الوحي، وشوف الإعجاز إن الوحي الكام كلمة دول يردوا على قضية من أعقد القضايا اللي موجودة في الحياة من أول بدأت الخليقة، وهي قضية القدر. إيه القضية الخطيرة المعقدة ديت؟ هل العبد أو الإنسان له أثر في تصرفاته اللي بتقع منه ولا لأ؟ يعني أنت وأنت جاي النهاردة من بيتك لحد ما تحضر هنا، أو لو أنت في يوم قعدت واحد يعني قاعد في يوم وشغل فيديو لحاجة محرمة، أو واحد خد فلوس بطريقة غير مشروعة، أو واحد راح يقتل واحد، السؤال هل هو بيعمل الأفعال دي هو ملوش أي تأثير ولا مشيئة ولا قدرة ولا أي علاقة بالأفعال دي ولا ليه؟ ده سؤال ليه. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى الأفعال دي بتحدث في خارج ملكه، يعني في زمن غير الزمن اللي خلقه، أو في مكان غير المكان اللي خلقه، أو خارج عن مشيئته سبحانه وتعالى؟ لا. أضرب لك مثال يقرب لك الصورة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا رجل تزوج امرأة وأنجبوا طفلا، رجل تزوج امرأة وأنجبوا إيه؟ طفلا. السؤال هل هناك علاقة أو مسؤولية أو تأثير في وجود هذا الطفل بين الرجل والمرأة أو الأب والأم ولا مفيش؟ يعني افترض أن في واحد قاعد لوحده كده قال أنا هجيب طفل من غير ما اتجوز، ينفع؟ حلو. فهو هل هناك علاقة فعلا لما نيجي نحملهم مسؤولية ونقول لهم أنتوا مسؤولين عن وجود الطفل ده في الحياة، هما فعلا مسؤولين ولا مش مسؤولين؟ ليه مسؤولية ولا هم مش مسؤولية؟ طيب السؤال مين اللي خلق الطفل وأبوه وأمه؟ ربنا سبحانه وتعالى. هي كده بالضبط، شيل كلمة الأب وحط الإنسان، وشيل كلمة الأم وحط المشيئة أو الإرادة بتاعت الإنسان. لما الإنسان بمشيئته وإرادته بيتلقاه يحصل إيه؟ الأفعال اللي هو الابن ده. وربنا خلق الإنسان وخلق مشيئته وخلق إيه؟ أفعاله. المعنى ده بيحلك القضية المعقدة اللي احنا فيها دي، إن كل حاجة أنت ليك عليها ليك فيها دخل وليك فيها قوة، بدليل بسيط خالص، المجنون اللي ما عندوش إرادة وعقل إيه اللي بيحصل؟ مش بيتحاسب، مرفوع عنه القلم. المكره، المكره رفع عنه القلم، صح كده ولا لا؟ يبقى اللي ما وصلتلوش الرسالة يقول له إيه الحلال وإيه الحرام وربنا بيحب إيه وربنا بيكره إيه، بيحسب ما بيؤخذش بالأمر ده وبيحسب يوم القيامة، يبعث له رسول يوم القيامة. ففكرة بقى إن أنت تقول إن الإنسان مش مسؤول، ما هي دي الطريقة اللي بيسولوا بيها للناس بوابة الإلحاد، عن طريق حاجة من الاتنين. يا إما هتقول الشباب الآن، أو مش الشباب بس، عموم المسلمين، ناس ربنا يعلمنا أن يصلح حالنا، بدأ الانغماس في المعاصي والشهوات المحرمة بشكل كبير جدا، والناس تعلقت بالشهوات. فبعد فترة لما يجي ضميره يصحى يقول له أنت كده هتحاسب وأنت كده هتعاقب وأنت كده ربنا سبحانه وتعالى هيسألك على أنت بتعمله، يقول طب أنا ذنبي إيه؟ وهو متعلق بالشهوات، خلي بالك. فيبدأ يدخل من الحتة دي الحتة، لا أنا ماليش ذنب، هو ربنا اللي أجبرني على كده. وبعدين هيجي يعذبني يوم القيامة، يوم يكون دي بوابة، بوابة الإيه؟ الكفر والإلحاد والعياذ بالله. أو العكس، اللي عايز بقى يبالغ في التنزيه وكده يقول لا لا لا لا لا، أنا اللي بتعب عشان أقاوم الشهوات دي، وأنا اللي بتعب عشان أحافظ على نفسي، أو ربنا ملوش تأثير عليه أصلا، وربنا سبحانه وتعالى ملوش علاقة بي أصلا في أنا بعمله ده. والاتنين ضلال، والاتنين علاجهم زي ما قلنا إثبات مشيئة العبد ومشيئة الرب. وما تشاءون، يبقى العبد ليه مشيئة هو، إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولكنها لن تخرج عن مشيئة رب جل وعلا، فهو رب العالمين. وعشان كده إمام أحمد عمق فهمه بقى يقول لك إيه؟ القدر قدرة الله، القدر سر الله، لازم التسليم لأمر ربنا سبحانه وتعالى في الأمر ده. وفي الحقيقة الإيمان بالقدر مبني على الأسماء والصفات، وكيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالعلاقة بين مشيئة العبد ومشيئة الرب ده من أسرار القدر، والذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب نكمل، بيقول وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن بئر ولا حش، الحش اللي هو مكان قضاء الحاجة، ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتعرج إليه الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. بيقول تخيل أن ظهرت ناس من المسلمين تيجي تقول له ربنا قال في القرآن في سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى، خلاص بصيغ مختلفة، يعني إثبات الاستواء سبعة مواضع من القرآن، يقول لك لا لا تقل استوى، إنما قل إيه معناها استولى، نثبت أنه قال كده بس معناها استولى. والله عز وجل أجل وأعلى وينزه عن أن يكون مستوى على عرشه. تقول ربنا اللي بيتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه الرحمن على العرش استوى، ولك لا لا أنت مش فاهم الكلام. طيب هو نفس الشخص يقول لك الله عز وجل في كل مكان. تعرف كلمة في كل مكان يعني إيه؟ ما هو الحمام ده مكان، ما هو أعزكم الله زريبة البهيم دي مكان. عشان كده بقول تخيل بقى، اديني عقلك بقى، واحد يقول أنا بنزه ربنا إن يبقى اسمه مستوى على العرش، مع إن العرش ده أكبر المخلوقات، العرش ده قبة المخلوقات، ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه إيه فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى عرش الرحمن ده سقف الجنة، هو سقف المخلوقات كلها. طيب سؤال، انت بتنزه ربنا عن الاستواء على العرش وملك الملوك سبحانه وتعالى، والعرش ده سرير الملك سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى، وتقوم انت ما تنزلش ربنا موجود في كل مكان. قال ده بقى عشان يقولك ايه، وما قدر الله حق قدره. وتاني يقول وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته، ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره. ما زال الكلام عن نفاة الصفات. بيقول وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، زي النصارى الضلال. ابن القيم له في كتاب إغاثة اللهفان يقول وليس هناك عار يلحق بني آدم مثل انتساب أمة النصارى لبني آدم. والأكبر عار للبشرية كلها إن النصارى دول من البشر، عشان خاطر الضلال اللي في دماغهم ده. جعل له صاحبة ولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته. وطبعا دول بقى ضلال الصوفية اللي بيقولوا بالحلول. النصارى بيقولوا أنه حل في واحد بس اللي هو مين؟ المسيح. الحلولية بقى بيقولوا أنه إيه؟ حل في مخلوقاته كلهم، فبيثبتوا طبيعتين، خالق ومخلوق، وأن المخلوق الخالق حل في المخلوقات. يقول لك زي السكر ما بيدوب في المية كده. أو جعله عين هذا الوجود، ده حاجة تانية اسمها الاتحادية أو أصحاب وحدة الوجود. يقول لك ليس في الكون حقيقة أصلا إلا الله، وده بقى كلام ابن عربي اللي بيمجدوه دلوقت، ابن عربي، وده كلام ابن سبعين، وده كلام بيبقى موجود في شعر اسمه إيه ابن الفارض، واخد بالك التقية بتاعته. وكثير بقى من الضلال دولت اللي بدأ كلامه الآن ينشر، إما على هيئة رواية أو يتعمل له مسرحية تمجد فيه، أو يعني الحلاق ده اتعملت مسرحية في المسرح القومي للحلاق الحسين بن منصور. الحلاق ده قتل عشان زنديق، عشان بيقول بالإيه بوحدة الوجود، خلاص. وكلام ابن عربي الطائي اللي بيستدل بيه زي ما قلت لكم قبل كده يسر جبر، وبينشره في الناس ويحاول يوجهه او يسوغه، ده طبعا ده والعياذ بالله من اشد الكفر. ابن تيميه يقول وكفره اشد من كفر اليهود والنصارى. طيب وكذلك لم يقدره حق قدره من قال انه رفع اعداء رسوله واهل بيته واعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. ده برضو من ضمن النوائب اللي احنا فيه. الرافضة من الرافضة دولت الشيعة الاثنى عشرية. الشيعة ثلاث أقسام، الشيعة المفضلة أو الزيدية، ودول أقلهم في الشر، ودول ضلال في مسألة من مسائل الولاية والخلافة، وهي تقديم علي رضي الله عنه وارضاه على أبي بكر وعمر في الفضل وفي الإيه وفي الخلاف. لكنهم في باقي المسائل يعني باقي أصول الدين زي مثلا في الأسماء والصفات هم بيقولوا بقول المعتزلة، وفي القدر كذلك يقولوا بقول الإيه المعتزلة. لكن دول باتفاق أهل السنة ليسوا كفارا. القسم الثاني اللي هم الشيعة الاثنى عشرية اللي بيسموا الايه الروافض، اللي بيسموا الروافض، ودول اقوالهم اقوال كفرية، وفيهم من الاقوال والمقولات الكفرية ما لا يعلمه الله عز وجل. ودول اللي هم التمثيل لهم الان والواقع بتاعهم ايران، دولة ايران وما تفرع عنها بقى من ازرع زي بتوع حزب الله في لبنان، وزي الحوثيين فين في اليمن. بالمناسبة الحوثيين دول في بدايتهم ما كانوش اثنى عشرية كده، كان حاجة اسمها الجارودية، ولكن حصل لهم انحراف وضلال من التواصل مع بتوع ايران. وزي برضو الشيعة اللي هو بتاع العراق، الممثلين بتوعهم في العراق وغيرهم. فدولت بيقولوا ايه بقى، دولت بيكفروا الصحابة كلهم الا ستة، تمام؟ ودول عندهم من الأذكار بتاعتهم كده لعن أبي بكر وعمر، يلعنوهم كده في كل، يعني مثلا اللي ماشي في حاجة يتخبط في رجله كده، يتعطر في رجله بس كده يقوم يلعن أبو بكر وعمر. بس عايزك تتخيل الحكاية دي. لا يبرئون عائشة رضي الله عنها من الإفك، ويقولون إن هناك ما يسمى بسورة الخلافة ومصحف فاطمة، ويقولون بأن الموجود الآن هو ثلث القرآن وثلثاه ليس موجودا. وبيقولوا بقى بعقيدة البداء الفاسدة، وعندهم كم من الضلال الله عز وجل به عليه. هو طبعا عندهم حاجة اسمها التقية، ان هم يكتموا الحاجات دي ولا يظهروها، لكن لهم مؤلفاتهم ومصادرهم اللي بيصدر فيها هذا الكلام. ونقول أقوالهم أقوال كفرية، ولا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الرسالة، الحجة الرسالية التي يكفر مخالفة. طيب بص يا سيدي، هو بقى بيقولوا كده من ضمن الحاجات ان كل الصحابة ارتدوا وكفروا الا ستة، وبقوا اعظموا الا اربعة، طبعا منهم علي رضي الله عنه. السؤال بقى، هو ابن القيم بيقولهم ايه؟ هل ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع اعداء رسوله من اعداء رسوله اللي هم يقصدوهم، اللي هو مين؟ الصحابة وبكر وعمر وعثمان، الصحابة اللي اسسوا دولة الاسلام. هل بقى ان ربنا يرفع اعداء رسوله واهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته هم الشيعة بقى الروافض، وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذل، ده برضو من الإيه؟ من سوء الظن بالله عز وجل. بيقول هذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين، إنه أرسل ملكا ظالما فادعى نبوة نفسه، بيقول على النبي عليه الصلاة والسلام كده والعياذ بالله، ملكا ظالما فادعى نبوة لنفسه وكذب على الله، ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا، هو القرآن اللي بينزل يعني، ونهى عن كذا، وينسخ شرائع أنبيائه ورسله، ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم، ويقول الله أباح لي ذلك، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفه ويقيم الأدلة على صدقه، ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره، ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيئا. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته، تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. بيقول ابن القيم فوازن بين قول هؤلاء وبين قول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق. يعني بيقول كأنهم اثنين رضعوا من ثدي واحد وتقاسما، يعني أقسم كل واحد منهم بالله للتاني لا نفترق عوض، يعني أبدا أبدا ما نسيبش بعض. هو بيقول بقى سيرة الشيعة الضلال دولت هي نفس سيرة الإيه؟ اليهود والنصارى. بل وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم، وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم، وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمنعناه للخبر لا لمخالفته حكمته وعدله، وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. تعرفين هو يقصد مين وبيقولوا إيه؟ الأشاعرة هداهم الله من ضمن ضلالهم يقولوا بنفي الحكمة والتعليل. يعني إيه يا جماعة نفي الحكمة والتعليل؟ يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى يفعل في خلقه وملكه ما يشاء بلا أي سبب وبلا أي تأثير وبلا أي تعليل. يعني إيه؟ قالوا بسيطة خالص، يعني لو عذب الأنبياء والملائكة والأولياء ودخلهم النار هذا حقه، يعذبهم وبدون أي سبب وهم طائعون وهم أنبياء وهم ملائكة وهم أولياء، مفيش حاجة اسمها حكمة. طيب ولو أدخل أبو لهب وأبو جهل وكل الكفار دول الجنة فلا شيء، مفيش حاجة اسمها حكمة. طب أمال إيه؟ يقول لك بس إحنا وردت أدلة بتقول إن الملائكة هيخشوا الجنة والأنبياء هيخشوا الجنة وإن أبو لهب وأبو جهل والكفار دول هيخشوا النار. عشان كده دول بيسموهم ايه؟ نفات الحكمه والتعليل. كلام يعني الكلام ده، وازيك انا بقول لاخوه لما بيقولوا يعني اللي بيطلعوا في الفضائيات وبيتكلموا، قلت لهم والله العظيم لو نشروا كلامهم للناس الناس اللي ترد عليهم ما حدش يتقبل الكلام المنكر ده ابدا ابدا، لا لا العقل ولا الفطره ولا ظواهر الشرع اللي معانا الادله اللي موجوده. عشان كده ابن القيم رحمه الله لما صنف الكتاب بتاعه اللي هو شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة وإيه والتعليل، هو ده النص الثاني أو التلت الثالث من كتاب الأخير، إثبات بقى مسائل الحكمة والتعليل ديت وإنه ما فيش. قالك لا، الله عز وجل ما ينبغي له أن يعذب ملكا ولا رسولا، ما ينفعش، مش اللي دل عليه إن هو الدليل، قالك لا هو ما ينفعش يعذب كده، حكمته تأبى ذلك سبحانه وتعالى، حكمته تأبى ذلك سبحانه وتعالى. بيقول وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بسيئاته ويأخذ المظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذين يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. بيقول إثبات اليوم الآخر تدل عليه الفطرة ويدل عليه العقل قبل ما يدل عليه الإيه؟ الشرع. ما احنا في الدنيا دي الناس اللي اتظلمت دي كلها ما خدتش حقها، وربنا حكيم وعدل، هياخدوا حقهم امتى بقى لو ما فيش يوم آخر؟ لو ما فيش يوم قيامة لازم يكون فيه يوم قيامة، لازم يكون فيه يوم بعث وجزاء يوفى فيه المحسنون إحسانهم ويجازى به الذين أساءوا بما عملوا، لازم، وإلا فإن هذا ينافي أو يناقض حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله سبحانه وتعالى. بيقول والكلام اللي جاي ده لينا كلنا بقى، كم سطر جايين دولت لينا كلنا، وما أبرئ نفسي. بيقول وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته، فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، ويستحيي من الناس ولا يستحيي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه حتى إذا قام في حق ربه إذا ساعد القدر إن ساعد القدر قام قياما لا يرضي مثله لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق، وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوقا مخلوق لمثله، فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ بالله عليكم الكلام ده مش مؤلم لنا كلنا بقى؟ بيقول لك هل فعلا اللي هان عليه أمر ربنا فعصى؟ مش بس عصى معصية، ده معصية واثنين وثلاثة وكتر، ومش بعدين مش بيعصي ويقلع ويتوب، لا ده بيدمن المعصية ويصر عليها، وكذلك هان عليه الأمر فضيعه، فالهين عليه النهي فيرتكبه زي اللي هيرتكب الكبائر والموبقات ويدمنها ويصر عليها، وكذلك اللي هيهون عليه الأمر فيضيعه، ضيع الصلاة يضيع الزكاة يضيع أوامر ربنا سبحانه وتعالى، ويهون عليه ذكر ربنا فيهمله، يعدي عليه يوم واثنين وثلاثة وعشرة يقولش أذكار ولا بيدعي ربنا ولا بيستغفر ولا بيقوم يصلي بالليل ولا أي حاجة. بيقول لك وكان هواه ومزاجه ورغبته الشخصية آثر عنده أفضل عنده وأرغب من طلب من عنده من طلب رضا الله سبحانه وتعالى، وطاعته للمخلوق أهم عنده من طاعة ربنا. فلله الحتة المؤلمة بقى جدا جدا واللي كل واحد فلازم ياخد باله منها، يقول لك إيه؟ فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده. أنت وأنا كل واحد فينا هيدي ربنا الفضل من وقته ومن مجهوده ومن أعماله ومن إحسانه ومن إتقانه، واللي شغله طول النهار اعمل رسم بياني كده شوف طول اليوم كل واحد فينا إيه اللي شغله 24 ساعة على مدار الأسبوع ثم الشهر ثم العام، اعمل كده إحصاء كده واعمل له تحليل بياني كده، إيه اللي شغلنا مستحوذ على العقل والتفكير ومستحوذ على القلب وإرادات القلب والخاطر اللي فيه ومستحوذ على الجوارح ومسخرنا فيها وبنسعى فيها، قد إيه من الرسم البياني ده هيبقى لربنا وقد إيه لغيره؟ قول انت بقى، هل اللي حالنا ده حال من قدر الله حق قدره؟ طب خد الأصعب، اللي بيقعد قدام الناس يتزين ويتجمل ويتحفظ من الأمور اللي تقدح فيه عند الناس، وإذا خلى بربه جعل ربه أهون الناظرين إليه، هل ده قدر الله حق قدره؟ اللي هو في خلواته يبارز الرب جل وعلا بالمعاصي وأمام الناس يظهر التخشع والولاية والتدين، هل هذا قدر الله حق قدره؟ الله المستعان. خد التالت، إن عامل الناس عاملهم بالجود والكرم والسماحة، يروح في مكان يسيب بقشيش بحسب المكان اللي فيه، فلو بيدفع ألفات هيسيب خمسينات وميات، ولو بيدفع ميات هيسيب عشرات وعشرينات، صح؟ ولما بيجي يتصدق بيطلع 2 جنيه فكة بدل ما يضيعوا، هو ايه؟ هو انت بتعامل ربنا كده ليه؟ هو انت بتعامل ربنا كده ليه فعلا؟ بيقول حتى بيضرب بقى مثال بالناس اللي هي بتصرف العبادة لغير الله، في زي اللي بيذبحوا لغير الله وينزلوا غير الله اللي في الموالد والأضرحة والمشاهد والقور وغيره، يقول شوفوا كده هو رايح المولد، وهو رايح المولد ومعاه الدبايح ومعاه الخيم والصوان بيجتهد في الأمر ده زي اللي بيصرف العبادة لمخلوق مثله، وشوف هو لما بيقوم يعبد ربنا سبحانه وتعالى بيكون حاله ازاي. بيقول قام قياما لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق، وبذل له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوق لمثله، فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه. يعني لو قال أنا أشرك بالله جبريل عليه السلام، مش ده من أقرب الملائكة لله عز وجل، بل هو أفضل الملائكة وأقربه لله عز وجل، أشرك النبي عليه الصلاة والسلام يعبده من دون الله والعزو الله أو المسيح، مش ده بقول لك إيه؟ لو جعله من أقرب الخلق شريكا لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له. فكيف وإنما شرك بينه وبينه أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده، وهو مين؟ إبليس عدوه على الحقيقة. فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان. شكرا ربنا قال لنا إيه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم. كل عبادة لغير الله هي في الحقيقة عبادة لمن؟ للشيطان، لأنها تنفيذ لأمره ويسر بها ويسعد بها. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني الشيطان أكثرهم بهم إيه؟ مؤمنون. فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك. وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له وكذلك عند غروبها. وده اللي خلى فيه نهي عن أنك تصلي إمتى؟ من أول ما تشرق الشمس لحد ما ترتفع قيد رمح. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان فإنهم يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه لا عبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. عشان كده ربنا قال لنا في سورة الأنعام إيه؟ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يعني استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض، الجن والشياطين استمتعوا بحالة التعظيم والانقياد وحالة المسارعة في رغبات من الإنس، والإنس استمتعوا إزاي بالأشياء التي يقضونها لهم. والآية دي من الآيات اللي بتخلينا نقفل الباب بتاع الاستعانة بالجن. أصل معاه خادم، أصل معاه خادم مسلم، أنت شايفك أنه مسلم، وأنت كشفت عليه وأنت شفت شهاره، وأنت شايف، أنت شايف الجن اللي معاه ده، أنت تعرف تتكلم معاه يعني، أصل معاه مش عارف إيه. يا جماعة باب شر كبير جدا جدا جدا، باب ده يغلق، يغلق تماما، ويطلع بقى منه لا أصل هيجوزه من الجن وبواويل بقى اللي انتوا عارفينها. الباب ده يغلق تماما. وعندك هل يعني احنا لا احنا بنثبت ان فيه عين؟ العين حق كما قال صلى الله عليه وسلم، وحسد كما قال عز وجل ومن شر حاسد اذا حسد، ومس كما قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ونثبت السحر كما قال الله عز وجل وما يعلمان من احد حتى يقول له انما نحن فتنه فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر، نثبت السحر. لكن السؤال بقى، السحر والمس والعين والحسد كلهم من باب واحد وهو تسلط جن على قلب انسان او على نفس انسان ضعيف فيؤذيه. كلهم من باب واحد وكلهم علاجهم هيبقى سكة واحدة اللي هي سكة ايه؟ الدعاء، تلاوة القرآن بالذات سورة البقرة، الرقية الشرعية، صدق التوكل على الله عز وجل، الإكثار من العبادات المشروعة، والابتعاد عما يقوي هذا الشيطان عليه. الابتعاد الشيطان ايه اللي يقويك عليه؟ المعاصي، النجاسات، البعد عن الطاعات، كل ده اللي بيقوي عليه، فابعد عن الحاجات دي كلها. يبقى خلاص النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لما سحره أخبس الناس لبيد بن الأعصم. النبي صلى الله عليه وسلم السحر ده اتحل ازاي؟ بإيه؟ بالمعوذتين، صح؟ المعوذتين لسه موجودين بيننا ولا رفعوا؟ لسه موجودين، خلاص مسألة سهلة. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حصلة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. لكن احنا الآن بنحب الوهم وعايزين أي حاجة نعلق عليها مشاكلنا. تلاقي واحد معاقب بسبب تفريطه وتقصيره، يقوم يقول لك ايه؟ مين اللي مركز معايا؟ ويطلع مش بس كده، يطلع يكتب على الفيس الناس اللي شغلة بالها بيا ومركزة معايا تبطل شوية، سيبوني في حالي. مش مثلا يقوم يصلي ركعتين يتوب لربنا سبحانه وتعالى من اللي هو فيه، ويستغفره لما يعلم ولما لا يعلم. لا، هو شاغل باله باللي مركزين معاه، مع انه هو معاقب، معاقب، واخد بالك؟ الانسان يسيء الظن، اصل فلان حسدني، هو انت بتغلطش خالص؟ ما بتغلطش خالص، وابتدي بقى يسيء الظن في الناس بقى، واصل ده. وخلي بالك الدجالين لا يؤتمنوا، الدجال اقل احواله انه فاسق لما نكون مكرمينه. انتوا عارفين لو مكرمينهوش هيروح فين؟ واخد بالك؟ الدجال اقل احواله انه فاسق. فالدجال الفاسق ده يقول لها اللي عامله لك السحر مرات اخوك، اللي عامل لك السحر جارك الفلاني، جارتك الفلاني، والناس تنزل بقى تطحن في بعضها. ايه ده؟ الايه دي بتغلق هذا الباب تماما. ويوم احشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع عبادة إله غيره، عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فصل ده كان فصل طويل خدنا فيه كذا مرة، بس هو فصل مهم جدا يا اخوانا. نحن لا نملك اغلى من لا اله الا الله، ولا نملك اغلى من التوحيد، وليس لنا ما نلقى الله عز وجل به الا ذلك. فكل ما يناقض التوحيد او يناقض اصله فيخرج الى الشرك والكفر، او يناقض كماله الواجب فيخدش كمال التوحيد، سواء بقى من الشرك الاصغر او من غير ذلك، فهذا أمر في غاية الخطورة، ويجب التحرز منه غاية التحرز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.